الكلام عن بعد وهذا بدأ من ثقيفة بني ساعدة وبعد ذلك أن ظهرت المدارس الإسلامية المعروفة حاليا والتي استقرت منذ القرن الثالث الهجري تقريبا. البحث في الخط الفكري للمدرسة الشيعية يمكن أن ينحو أحد نحوين، إما أن نبحث عما يقوله أهل السنة عن المدرسة الشيعية من الناحية الفكرية، وإما أن نبحث عما يقوله الشيعة عن أنفسهم من الناحية الفكرية. إذا بحثنا عما يقوله أهل السنة وغيرهم من المدارس الفكرية عن الشيعة نبقى ناخذ كلام الخصوم في خصومهم، وبالتالي نبقى خلونا من فضيلة الإنصاف، لأنه فضيلة الإنصاف تقتضي أن تأخذ كلام الناس من أنفسهم إذا كانوا قد دونوه. ولذلك أنا قلت لحضراتكم لما كنا نتكلم عن الخوارج إنه حظ خوارج هذا العصر كان أحسن من حظ الخوارج القدماء، لأن الخوارج القدماء دون أفكارهم خصومهم ولم يعش منهم أحد ولا فرقة حتى تدون لنا هذه الأفكار على حقيقتها أو ردهم على ما يقولوا عنهم خصومهم على حقيقتها. لكن خوارج هذا العصر دونوا أفكارهم بأنفسهم عندما خرجوا، ودونوا أفكارهم بأنفسهم عندما رجعوا عند الطرق، فكان حظهم حسنا. كذلك حظ المدرسة الشيعية من أحسن المدارس الفكرية والفقهية والعقدية الإسلامية حظا، لأنها دونت بنفسها، دون أعلامها بأنفسهم، دون المنتمون إليها بأنفسهم ما يرونه ممثلا عنهم ومعبرا عن ذات نظرهم، وردوا على خصومهم ردودا متعددة بمقدار ما قاله الخصوم في شأنهم من أشياء لم تعجبهم. هذا لا يجعل الفكرة أو الرأي أو المسألة التي نذكرها صحيحة، لكن يجعلها معبرة تعبيرا صحيحا عن رأيهم. وعندما يأتي دور التقويم أو وقت التقويم وبيان ما نقبله وما لا نقبله، ما نرفضه وما نرفضه، ما نتفق فيه وما نختلف حوله، عندئذ يكون لكل مقام مقهى. أما في المقام الذي نحن فيه الآن وفي عدد من المحاضرات القادمة، فنحن نحاول أن نرصد ما قالوه هم عن أنفسهم، عن سبب نشأتهم، عن أفكارهم الرئيسية، عن التطور الذي وصل بهم إلى أن يصبحوا على ما هم عليه الآن. طبعا قبل الآن كان في تطورات كثيرة، أنا نأخذ الموقف الحالي عشان ما احناش مشغولين بالتاريخ بقدر ما احنا مشغولين بالوضع الفكري الإسلامي الحالي. في كتاب من أهم الكتب الشيعية المعاصرة بيتكلم عن هذه المسألة كلاما محددا وواضحا وموثقا من مراجعه المصرية، اسمه معالم المدرستين، لواحد اسمه السيد محمد مرتضى العسكري، وهو من أئمة الشيعة المعاصرين ومن أسرة علمية قديمة ومستمرة حتى الآن. فكتب هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء عنوانه معالم المدرستين، يقصد بالمدرسة الأولى مدرسة الخلافة اللي هي مدرسة أهل السنة والجماعة، ويقصد بالمدرسة الثانية مدرسة الإمامة أو مدرسة آل البيت أو مدرسة الأئمة اللي هي مدرسة الشيعة الإمامية الاثنى عشر. فإحنا كلامنا النهاردة فيما يتعلق بما يقوله الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي هم أغلبية الشيعة، وأنا قلت لحضراتكم المرة الماضية أنه اسم الاثنى عشرية واسم الإمامية واسم الجعفرية هي كلها أسماء لمسمى واحد لفرقة واحدة، اثنى عشرية عشان يقفون بالإمامة عند الثاني عشر المختفي، جعفرية لأن مؤسس المذهب من الناحية الفقهية كان الإمام جعفر الصادق وهو من كبار أئمة المسلمين سنة وشيعة معا، وإمامية لأنهم يقولون بإمامة عليه وأولاده من بعده، فدول ثلاث أسماء يسمى واحد. فهو يقول هناك مدرستان كبيرتان في الإسلام، مدرسة الخلفاء التي هي مدرسة انتهت إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ومدرسة آل البيت أو مدرسة الأئمة أو مدرسة الإمامية، وهي المدرسة التي انتهت إلى أن تكون كمهرتها أو كثرتها الغالبة عدديا المجموعة المعروفة باسم الشيعة الإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشر. اللي يعنينا زي ما قلت لحضراتكم هو الجانب الفكري من هذه المدرسة ومن كل مدرسة أخرى نتحدث عنها، لا يعنينا لا الجانب العقدي ولا الجانب الفقهي. احنا نتكلم عن العقيدة فنقول عندنا فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، إذا تكلمنا عن العقائد ذات الله وأسماءه وصفاته والأنبياء والمعاد والبعث والخلق وإلى آخره، هذا كله في العقائد يجعلنا نتكلم عن فرقة. بنتكلم عن فرق. لما بنتكلم عن احكام الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز للمسلم، ما يجب وما لا يجب على المسلم، ما يمتنع عليه وما يباح له، هذا كله في الحلال والحرام. بنبقى بنتكلم عن المذهب الفقهي. نحن في هذه اللقاءات في جامعة أسرة الثقافة والحوار نتحدث لا عن الفرقة بمعنى التكوين العقدي لكل مجموعة من الناس، ولا عن المذهب بمعنى أحكام الحلال والحرام، وإنما نتحدث عن الفكر الذي أدى بمجموعة من الناس إلى أن تصبح فرقة ومثابة. الفكر الذي نشأ أول ما نشأ، ثم بعد أن تحوصروا حوله أو تجمعوا حوله أصبحوا بمضي الزمن وبتطوير هذه الأفكار اللي عادة بتنشأ بدائية وأولية، بتطوير الأفكار دي وبمرور الزمن عليها أصبحوا فرقة أو مثلا. إحنا معنيين بالأفكار، بالمسائل الأساسية التي أنشأت هذه التجمعات التي أصبحت مدارس فكرية في التاريخ أو في الواقع الإسلامي. بداية ينبغي أن نستصحب على مدار عملنا في هذه اللقاءات كلها أن المسلمين كلهم يجمعهم الإيمان بأولوية القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما عداهما من الأشياء. القرآن والسنة يأتيان قبل الإجماع، ويأتيان قبل القياس، ويأتيان قبل دليل العقل زي ما يقول الشيخ الإمامي إنه ما عندهمش قياس، ويأتيان قبل كل الأدلة المتفق عليها والمختلف عليها اللي ذكرناها لما اتكلمنا في أصول الفقه. وليس الأمر في نص القرآن أو في نص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يلتزمون بما حرمه القرآن، ويلتزمون بما أحله القرآن، ويحبون أن يفعلوا ما ندب القرآن إليه، ويبغضون أن يفعلوا ما بغض القرآن الكريم فيه. لكن الإشكال يأتي في تأويل آيات القرآن، الإشكال يأتي في فهم معاني القرآن، الإشكال يأتي في حمل الآية المعينة على معنى معين أو على معنى آخر. فإذا حملناها على المعنى الأول مشينا في طريق، وإذا ما حملناها على المعنى الثاني مشينا في طريق آخر. أخوان الشيعة الإمامية والسيد مرتضى العسكري على وجه الخصوص بيقول لي أنه أول ما أنشأ الخلاف الذي أسس للمدرستين، مدرسة الخلفاء ومدرسة آل البيت، المدرسة الشيعية والمدرسة السنية، أول ما أسس لهاتين المدرستين هو الخلاف في تأويل بعض آيات القرآن الكريم، وليس الخلاف السياسي. احنا شفنا زمان لما كنا نتكلم عن المذاهب والنظريات الاسلاميه انه المذهبين الشيعي والسني، انه مجموعه الشيعه ثم مجموعه السنه نشاتا من مواقف سياسيه، وبعد كده نظفر لهذه المواقف السياسيه لكي تتحول الى عقائد ومذاهب. وهذا لا يزال راينا، وسناتي الى بيانه بالتفصيل في نهايه الكلام عن المذاهب. لكن الان بنحاول نقول اخواننا هم بيقولوا عن انفسهم. بيقول السيد مرتضى العسكري نقلا عن أئمة الشيعة أن الذي أوجب هذا الخلاف، الذي صنع هذا الخلاف الذي جعله ضروريا لا مفر منه، هو الاختلاف في تأويل بعض آيات القرآن. بيقول ولا سيما الآيات المتشابهة. إحنا كلنا حافظين قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية بتكمل بتقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة لكي يوقعوا الفتنة بين المسلمين، فيقولوا دي معناها ايه، طب روح المعنى الثاني، طب جينا المعنى هنا منين، ويظلوا يصنعون دوامة من الكلام حول اللفظ المشتبه في آية أو أكثر من الآيات القرآنية الكريمة. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. علماء القراءة قالوا الوقف عند لفظ الجلالة لازم عشان يبقى العلم اليقيني لمعنى ما يشتبه على عقول البشر من الآيات منوطا بالله سبحانه وتعالى وحده. وبعض العلماء التانيين قالوا لا يجوز أن نقف عندما بعدها الجملة اللي بعدها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وبعدين نقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقفنا مع جمهور القراء عند لفظ الجلالة وهو الصحيح، أم تمشينا مع قليل من القراء أصحاب الروايات المنقولة نقلا صحيحا في الوقف، وكله الوقف كله اغتيالي، الوقف كله في القرآن الكريم ذوق، إلا الوقوف القليلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالوقوف عندها ودي محدودة جدا، لكن الباقي كله تذوق القراء معاني القرآن فوقفوا أو وصلوا حسب ما يراه القارئ. فالآية بتنص نصا صحيحا صريحا على أن في القرآن الكريم محكمات لا يمكن أن يختلف في شأنها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا القدر محكم لا يمكن أن يختلف فيه. بعدين اليد هي ايه؟ يمكن ان يكون فيها خلاف، هل اليد هي هنا ام اليد هي الى الاصابع زي الاخوان الاماميه، ام اليد هي الى المرفق كما يقول بعض مذاهب الخوارج، ده ممكن يبقى محل خلاف. طيب هل نقطع اليد اليمنى في السرقه الاولى فاذا عاد الى السرقه مره ثانيه قطعنا رجله اليسرى زي ما يقول بعض المذاهب، ثم ثنينا بالرجل باليد اليسرى ثم ثلثنا باليد اليسرى ثم رفعنا في اليد اليمنى فيبقى بلا طرف، ولا نقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم نترك له يدا ياكل بها ويتطهر زي ما قال الامام ابو حنيفه، ولا نعمل زي ما قال تلميذ عبد الله بن عباس مجاهد نقطع اليد اليمنى في اول سرقه ثم لا نعود الى قطع شيء بعد، لانه لو اراد الله ان يقول شيئا لقال، انما قال فاقطعوا ايديهما، وبين الرسول ان القاطع عند السرقه لليد اليمنى من المفصل الكف او من ما نسميه نحن نسمي ده الكوع، هو ده اسمه الكوع او من الكوع. قال وما كان ربك نسيا، لو كان ربنا عايز يقطع حاجه بعد كده كان قال لك نسيت طبعا، لكن ما قالش. هذا يحتمل اختلاف الجزء الاول من الايه، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، لا يحتمل اختلاف. كلمه ايديهما تحتمل الخلاف. بعدين لما نيجي نشوف السرقه، هل نصاب هذه السرقه 100 جنيه 10 جنيه قوت الرجل المقتصد واهله يومه وليلته؟ اختلافات الفقهاء كثيره في هذا، هذا امر يحتمل الاختلاف. الحرص اللي هو شرط من شروط السرقه يجب ان يكون المال المسروق محفوظا، مكان الحفظ ده بيسموه الحرص، فقالوا سرقه مال يبلغ نصابا من حرز مملوكا للغير من حرز مثله، يعني اذا كان شاة تبقى مربوطه في المكان اللي بتربط فيه الغنم، اذا كان بقره تبقى مقصوره في مكان بقرة، اذا كان فلوس تبقى في خزنه مقفوله او في درج مقفول، مش واحد يحط فلوس على المكتب ويمشي بعدين يسرقوها، ابحثها للناس ما حدش سرقها منك. ف هذا القدر من الاختلاف لا شيء فيه، لانه ده اختلاف في الفقه. الاختلاف الذي ادى الى ظهور المدارس الفكريه كان الاختلاف في متشابه من الايات، في الايات التي اذا مشيت فيها في طريق وصلت الى نتيجه، واذا مشيت في طريق اخر وصلت الى نتيجه اخرى. الايه اللي ضربنا بها المثال دي ايه السرقه، اي الطريقين مشينا فيه سنقطع يد السارق، اي الطريقين مشينا فيه سيؤدي الى منع السرقه، اي الطريقين مشينا فيه يبقى اخذنا بمفهوم الايه او بنصها حسب اختلاف الطرق. لكن لما نشوف بعض الامثله اللي هم ضربوها اللي ضربها ائمه الشيعه ونقلها السيد مرتضى العسكري، هنلاقي انه المشي في اي الطريقين يؤدي بنا الى نهايه مختلفه. انا اخترت، هو عامل امثله كثيره في كتابه، انا اخترت منها ثلاث امثله. المثال الاول الخلاف في من له الحكم. فاكرين كلكم مساله الحاكميه وكيف اشعلت الدنيا في السنين الماضيه، وبدا الكلام فيها في العصر الحديث من اواخر الخمسينيات واوائل الستينيات بعد ترجمه كتاب الاستاذ الحدودي المصطلحات الاربعه في الاسلام، وبعدين جاء الاستاذ سيد قطب وطور الكلام فيها تطويرا كبيرا في المعالم ثم في الظلال، وانتقلت بعد ذلك الى الفكر الحركي للاخوان المسلمين ولغيرهم من الجماعات، وبقت هي المعيار الفارق بين من يقبل كلمه الاسلام ومن لا يقبلها. والكلمه نفسها كلمه تحتمل تاويلات كثيره، والايات القرانيه التي جاءت فيها تحتمل تاويلات كثيره، وهناك احاديث وهي مفسره للنص القراني تؤدي الى ان يكون تاويل ما هو الاولى بالقبول من التاويل الاخر. الله تبارك وتعالى يقول في القران الكريم: ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ويقول: افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، في كلام سيدنا محمد، فلا تكونن من الممترين، يعني من الذين يشكون، وهو طبعا منزه باعتباره نبيا عن الشك، إنما الكلام لمن يستمعون القرآن ويتلقونه عنه صلى الله عليه وسلم. الخلاف يدور هنا فيما إذا كانت هذه الآيات تعني أن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، أم أن الآيات الأخرى اللي حنذكر بعضها حال تدل على أن الحكم قد يكون لله سبحانه وتعالى، وقد يكون أيضا لغيره من البشر أو من الأئمة أو من القضاة أو من الأنبياء. هذا الخلاف نفسه في مثل هذه الآيات ليس فقط بين السنة والشيعة، ده كلام من تقويم الموقف مش من كلام السيد مرتضى، هذا ليس بين السنة والشيعة، هذا قائم داخل المذهب الشيعي نفسه وداخل المذهب السني نفسه وداخل المذاهب الأخرى أيضا، لأن هذا كلام متعلق بمعنى اللغة بمعاني الألفاظ، ومعاني الألفاظ اختلف فيها اللغة من قديم، فمن أخذ المذهب هؤلاء مشى في الطريق، ومن أخذ المذهب الآخر مشى في طريق آخر. لو رأينا هذه الآية تجري على ظاهرها كما يقول كثير من الناس، فلا يجوز أن نقول إن الحكم يجوز أن يكون لأحد من الخلق قط. حق الحكم بمعنى تنزيل الحلال والحرام، بمعنى إقرار الحقوق وإنكارها، بمعنى تقرير ما للإنسان من موقف في خصومة بعينها ضد خصم بعينه، هذا كله لا يكون إلا لله وحده لو أجرينا هذه الآيات على ظاهرها، آيات إن الحكم إلا لله وما شبهها. لو وضعنا إلى جوار هذه الآيات آيات مثل قول الله تبارك وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب يقول له فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ما بيقولوش فاحكم بينهم بحكم الله، ما بيقولوش انتظر الوحي حتى يأتيه، إنما قال له فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني ممكن ما تحكمش، ولكن إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن هناك حكم مفوض في هذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يسدد بالوحي، لكن ليس هو الوحي مباشرة، يأتي الوحي بعده ليقره أو يسكت الوحي فيكون الحكم صحيحا، إذا كان غير صحيح لابد أن يصححه لأنه لا يقر على خطأ. نلاقي قول الله تعالى: فبعثوا حكما، في الكلام عن النساء والخلاف بين النساء في سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب حكما ده سمى القرآن حكم، وهو ده واحد من عائلة الست والثاني واحد من عائلة الرجل، دول هيحكموا ازاي دول؟ وكيف يعرفان حكم الله إذا كان إن الحكم إلا لله على ظهرية؟ فلابد أن هناك معنى آخر يجب أن ينضم إلى هذا المعنى لكي يستقيم النص القرآني متكاملا غير مشرذم ولا متفرق. فالقرآن الذين يقولون بالجمع بين الآيات وبأخذ النصوص متكاملة يقولون إن القرآن له سياق واحد لا يمكن أن يضرب بعضه ببعض، وإنما ينبغي أن يفهم بعض القرآن في ضوء بعض. وبيستدلوا بكلمة جميلة لسيدنا علي رضي الله عنه يقول فيها: القرآن الكريم حمال أوجهه فاحملوه على أحسن وجوهه. المعاصرين ما بيفهموش عربي كويس، افتكروا انه احسن وجوه دي يعني في القران وجوه سيئه، وكتبوا كلام سخيف طويل عريض ملوش معنى انه في حاجات مش كويسه، لكن الحقيقه انه معنى هذه الكلمه الجميله للامام علي ان القران يحتمل ان يفسره الناس تفسيرا صحيحا وان يفسره الناس تفسيرا خاطئا، فاذا وجدتم التفسير الخاطئ فلا تتبعوه، وانما اتبعوا التفسير الصحيح. حمال اوجه يعني يجوز للناس ان يفهموه فهما خاطئا لانهم جهلوا باللغه العربيه، لانهم لا يعرفوا، زي ما قال ابن حزم عن الخوارج لما قلت لكم في الدروس الاولى انه هؤلاء قوم عرفوا القران ولم يعرفوا السنن، ولو عرفوا السنن ما قالوا بما قالوا، فلا بد ان نعرف مع القران الكريم السنه لانهما يشكلان سياقا واحدا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لما القران يقول له فاحكم بينهم، حكم الحكمين يبعثوا، حكم القاضي الذي يعينه ولي الامر زمان والسلطه المختصه في الدوله الان، حكم المحتسب يقيم الحسبه، حكم والي المظالم الذي كان يعين ليفصل في بين الناس في العدوان من الجاه والسلطان على احد الناس. دلوقتي يقول لك فلان المليونير اخذ ارض مش عارف في شرم الشيخ وضرب الناس وطلعهم بره. امبارح ولا اول امبارح في اعلان على ربع صفحه في صحيفه من الصحف اليوميه انه الدير الفلاني في سينا مش عارف الانبا اغسطس مين بيشكر رئيس الجمهوريه وبيشكر مين ومين ومين لغايه ظبط مباحث انهم ردوا العدوان عن ارض الدير. مين اللي كان عامل العدوان على ارض الدير ده؟ ده لابد انه شخص قوي ذو نفوذ. كان زمان عندنا في الاسلام حاجه اسمها، في التاريخ الاسلامي حاجه اسمها قوي المظالم. اذا اعتدى احد ذوي الجاه والسلطان على احد الرعيه يروح لقاضي المظالم، لانه الخليفه كان بيدي قاضي المظالم ده سلطات اقوى من سلطات القاضي العادي، يستطيع ان يذهب بالتنفيذ بنفسه فيزيل العدوان. فالمحتسب بتاع الاسواق، ولي المظالم، قاضي الجند اللي هو القضاء العسكري، دلوقتي القضاء العسكري عندنا بيحكم مدنيين، وعندنا 40 مدني دلوقتي بيحكموا قدام القضاء العسكري، سنه 95 كان عندنا 83 بلدي بيحكموا قدام القضاء العسكري، ده مش قاضي الجند بتاع زمان، قاضي الجند بتاع زمان يحاكم الجند على ما يقع منهم من جرائم انضباطيه. واحد عسكري طلع في السوق ضرب راجل التاجر وخد منه شويه غله بدون فلوس، يروح التاجر يشتكي القاضي الجندي يحبسه او يعزله او يجرده من سلاحه او يطرده بره الخدمه. اثنين جند اتشاجروا في المعسكر، القاضي يفصل بينهم ويشوف مين معتدي، يعاقبه بالحبس او بالجلد او بنوع المناسبة. فقاضي الجند كان مخصصا للعسكر، وكان أحيانا يسمى قاضي عسكر، وأحيانا يسمى في الدولة العثمانية قاضي عسكر السلطان، لأن العسكر كان بقيادة السلطان فهو قاضي عسكر هذا السلطان. هؤلاء كيف يحكمون؟ هل هؤلاء إذا حكموا يحكمون بالوحي؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حكم سدده الوحي، وإن كان هناك ما يحتمل إلى تسديد، أو سكت الوحي، لأن سكوت الوحي لا يكون عن خطأ. إنما دول بيحكموا بإيه؟ دول بيحكموا بما نسميه نحن الاجتهاد، واجتهادهم قد يصيب وقد يخطئ. والمذهب الوحيد في الدنيا من جميع مذاهب البشر القديمة والحديثة ومن جميع الأديان التي سبقت الإسلام ولم يأتي بعد الإسلام دين إلا إذا كان بزعم الناس وليس بدين، الأديان انتهت بنزول رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميع المذاهب وجميع الأديان السابقة على الإسلام لا تعرف إلا ثواب من أصاب، ثواب من أحسن، ثواب من وصل إلى الحقيقة، وعقاب المخطئ، أو على الأقل لوم المخطئ إلى الإسلام. الإسلام قال في الحديث الصحيح الذي حدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، قال له: إن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. له أجر يثاب على خطئه، يثاب على الوصول إلى نتيجة غير مطابقة لحكم الله سبحانه وتعالى، يثاب على الوصول إلى نتيجة غير مطابقة للواقع. أنا ادعيت على الأخ حسنين إنه خد مني 10 متر أرض، وهو قال لا أنا ما خدتش، وهو واخد فعلا وباني السور وعامل كل الإجراءات اللي بتتاج على الأرض بتاعته مش بتاعته. فنروح قدام القاضي، فالقاضي يشوف الظاهر، يشوف المعاقد التنفيذية اللي هو بيربط، يعني الآن تقول العمود جاي على أي ناحية، العمود جاي على ناحية حسنين، تبقى الأرض بتاعت حسنين يحكم له بيها، هذا حكم خطأ في الواقع، مثلا واخد أرضي أنا. ورغم خطأ هذا الواقع وخطأ الحكم في الواقع، القاضي لا يثاب ولا يعاقب، لأنه أبلغ في الاجتهاد، بلاء حسنا، صنع أكثر ما يمكن أن يستطيعه من جهد، ووصل إلى حقيقة مخالفة للواقع، يثاب في الإسلام، يأخذ أجرا في الإسلام، ولا يقع هذا في أي مذهب من مذاهب الناس ولا في أي دين من الأديان. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى فوض إلى العباد أن يقضوا باجتهادهم فيما ليس فيه نص كتاب ولا سنة. ولو لم يكن هناك وقائع لا تحصى ليس فيها نص كتاب ولا سنة، ما كان يجوز للعباد أن يحكموا باجتهادهم. والجمع بين هذه الآيات اللي فيها تحكيم الناس زي فاحكم بينهم وزي ابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، يدل على أن هناك، وبين الآيات اللي بتقول إن الحكم لله إلا لله، يدل على أن هناك قدرا يحتاج إلى اجتهاد الناس، هناك جزءا من الحياة يقتضي اجتهاد الناس، واجتهاد الناس هذا مباح، فهم يحكمون بإذن الله ويحكمون بأمر الله ويحكمون بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال عمرو اقضي، قال له اقضي وانت حاضر، قال ألم تعلم أن الحاكم إذا اجتهد فحكم إلى آخر الحديث اللي قلنا، إذا حكم فاجتهد إلى آخر الحديث اللي قلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي الإمام مسلم رضي الله عنه عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين، كان إذا أمر أميرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، جماعة خرجت حارب أو جماعة خرجت تستطلع، السرايا دي كانت عادة تخرج للاستطلاع ولا تخرج للقتال، قد يقع القتال ويقاتلون وقد يغلبون وقد يغلبون وقد يأسرون أحدا، لكن دي السرايا كانت مهمتها الأصلية الاستطلاع بغير القتال، وكان يتسلحون بالضروري من السلاح. فكان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، قال له في نفسك تقي الله، لأنك إذا لم تتقي الله عملك يحبط. وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فهو أولا هو يبقى عنده تقوى يخاف ربنا فيما يأتي وفيما يدع، وثانيا يكون طيب مع المسلمين، رفيق بهم، رقيق، مش قاسي عنيف دبار، إنما يتلطف بهم ويكون حسن الخلق معهم. وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال بعد الوصية دي، يبدأ بالوصية بنفسه ثم بالوصية بمن معه من الجنود، ثم يقول لهم اغزوا، يقول للجميع اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، في مجموعة وصايا منها النهي عن الغدر لا تغدروا، وعن المثلة لا تمثلوا، قتلتم حد ما تقطعش اليد اللي تقطروا بطنه المثلة، وعن قتل الولدان الصغار ولا تقتلوا وليدا، يعني طفل صغير مش وليد يعني رضيع، في ناس يهون الوليد هو رضيع بس لا، الوليد هو من لا يقاتل، كل طفل صغير لا يقاتل فهو ولي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله في مجموعة من الوصايا، إلى أن قال: وإذا حاصرت أهل حصن، وده مهم اللي معانا في موضوع الحكم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة هي العهد، قالوا لك الدين عهد الله وعهد محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم، تخفر الذمة يعني تنقضها، يعني تخل بها، من أخفر العهد وأخفر الوعد وأخفر العقد، يعني أخل به أو لم يعتبره أو لم يلتزم بحكمه، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. خلاص كويس؟ إذن أنا لي ذمة، والجنود اللي معايا لهم ذمة، وهي ليست ذمة الله ورسوله، ذمة الله ورسوله لما نرجع للإمام، لما نرجع لحاكم الدولة الإسلامية، لما نرجع المدينة عند عمر ولا أبو بكر ولا عثمان، أو نرجع دمشق عند الخليفة أو بغداد عند الخليفة، عندئذ إذا أقرت الدولة الإسلامية تعاهدي وذمتي أسمع عهد الله ورسوله، إنما إذا لم تقروا يبقى في مفاوضات أخرى، لأنه دي ذمتي أنا. وبعدين وإذا حاصرت أهل حصن، ده كله في الحديث الصحيح، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. حد يقول لك نزلني على حكم الله؟ تقول له لا. إذا كنت قائدا مفوضا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد منك من حاصرتهم من الأعداء أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك. هنا ما قالوش بحكم من معك، لأنه مش هيجمع الجيش يقول لهم إيه رأيكم في القضية دي نحكم فيها إزاي، هو اللي هيحكم، هو قائد الجيش هو اللي عنده القرار النهائي. قال له ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. طيب إذن أنا عندي حكمين، عندي حكم البشر وحكم الله. الأصل في حكم البشر أن يبتدي بما أمر الله به، وأن يقتدي بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه وبعوثه وفي الوقائع التي عرضت عليه، ومع ذلك قد يخطئ، قد لا يصيب فيهم حكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنزلهم، فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله لا تفعل، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. لما نأخذ سياق الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن الحكم لله، واللي بتتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يحكم بين الناس أو يعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والآيات اللي بتقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحديث اللي بيقول له فيه أن الحاكم إذا حكم فابتهل وإذا حكم فأصاب، والحديث ده الصحيح اللي بيقول له إن أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ولكن أنزلهم على حكمك، نخلص إلى نتيجة أن الجمع بين سياقات الآيات والجمع بين ألفاظها يؤدي بنا إلى موقف أفضل من الموقف الذي يقول نأخذ جزء من الآية ونقطعه ونسيب بقية الآيات ننسنها موجودة في القرآن الكريم، أو نؤولها تأويلا باطلا يجعلها قاصرة على قضية عين. بيقولوا بقى الناس قضية عين لا عموم لها، يعني حالة معينة لا يمكن أن نجعلها قاعدة عامة، وهذا يذهب بمعاني القرآن. لو جعلنا القرآن كله في قضايا الأعيان بقى قلنا زي ما بيقولوا بعض المعاصرين القرآن نص تاريخي نزل في حالة معينة وروح، وبيقولوا سبب النزول هو معنى الآية، بمعنى أنه لا يكون للآية معنى ولا حكم خارج نطاق سبب نزولها، وده باطل. القاعدة عندنا كلنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب ده مناسبة لئلا ينساه الناس، مناسبة لكي يتبين حكم الله في المسألة، مناسبة لكي ينزل الوحي، لكن المناسبة ليست هي سبب الحكم، المناسبة شيء والسبب حاجة تانية، السبب هو علة الحكم، هو سبب تشريعه والباعث عليه، وهذا يعلمه الله سبحانه وتعالى لأنه أدرى بعباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما السبب الذي من أجله نزلت الآيات فهذا مناسبة لنزولها لا يمكن أن يحكم به على معناها ولا على حكمها. فالذين يقولون بالجمع بين الآيات سواء كان من السنة أو من الشيعة في سياق واحد، لأن القرآن سياقا واحدا، وفي سياق الإسلام الذي أساسه هو القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم المروية بأسانيد صحيحة، هم على المذهب الأصح في هذه المسألة. والذين يقولون بتفرقة الآيات وتقطيع أوصالها والأخذ بجزء من هذه الآية هنا والأخذ بجزء من هذه الآية هناك دون أن ينظر إلى القرآن الكريم نظرة كلية كلية وإلى السنة المبينة لمعناها المفسرة له، كما قال النبي صلى كما قال القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم لتبين للناس. طب هيبين للناس إيه؟ هيبين للناس ما أنزل إليهم اللي هو هذا القرآن الذكر الحكيم اللي هو القرآن الكريم. فالمذهب الصحيح في هذا هو أنه لا منافاة بين أن يكون الحكم لله كما في آية من حكم لله، وأن يكون للناس بعض أنواع من الأحكام، لأن أحكام الناس ينبغي أن تتوخى ما قد يكون في اجتهاد المجتهد حكم الله، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والجمع بين هذه الآيات يؤدي إلى جمع المسلمين وتوحيدهم، والتفرقة بينها وتمزيق أوصالها يؤدي إلى تمزيق أوصال الأمة الإسلامية. المثال الثاني اللي جابه السيد مرتضى العسكري مجموعة الآيات الواردة في الشفاعة والولاية. عندنا مجموعة آيات بتقول إنه الشفاعة لله أو الشفاعة بإذن الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهنا الشفاعة لله جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وعندنا في القرآن الكريم في السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. إذن الولاية لله والشفاعة لله. وعندنا في الأنعام وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فالولاية والشفاعة في الله وحده ليس لهم من دونه. لكن عندنا في القرآن الكريم ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لأن في تغير شوية في الموقف. في الأول الآية الثلاثة قلناها دي ما كانش فيه شفيع ولا ولي إلا الله سبحانه وتعالى، هنا بقى فيه إمكانية للشفاعة بإذن من الله سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. عندنا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. عندنا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا في ناس بيأذن لهم الرحمن سبحانه وتعالى بالشفاعة، فإذا قالوا إذا تكلموا إذا شفعوا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأوتيت الشفاعة في الأشياء التي أوتيها ولم يؤت نبي قبله مثلها، قال وأوتيت الشفاعة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. عندنا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طب هنعمل ايه في الايات دي؟ الايات اللي بتقول ان الشفاعه لله وانه ما فيش من دونه ولي ولا شفيع، والايات اللي بتقول ان الله سبحانه وتعالى قد ياذن بالشفاعه وانه مع الاذن بها قد يرضى قول هذا الشافع فيستمع اليه استماع المجيب، استماع المستجيب، استماع الملبي لما يدعوه به عبده ويشفع عنده به عبده، العبد الذي يختاره الله سبحانه وتعالى. الشفاعه طبعا هي في الاصل للانبياء، لكنها ايضا للصالحين من عباد الله. كتبنا بحث طويل دخل فيه المدة كده من كم سنة الدكتور محمود مصطفى الله يشفيه، مصطفى محمود الله يشفيه، وما كان له أن يدخل فيه، كان أحسن يترك هذا الباب، لأنه هذا الباب متعلق بالعقيدة وليس متعلقا بما يمكن أن يفهم هو فيه من الأمور الدنيوية والعلمية والطبية. لما خدم الإسلام بالأفلام العلمية التي شرح بها حقائق الوجود في ضوء العلم الإسلامي كانت خدمته له رائعة، لكن لما الإنسان ينتقل من العلم الذي تخصص فيه والذي يستطيع أن يخدم فيه دينه إلى ما لا يعرفه من أمور العقيدة وأمور الشريعة ويتكلم فيها يكون كلامه أقل جودة وأحيانا يكون مسيئا إلى عقيدته وشريعته. وده حاصل الآن في بعض الذين يتكلمون عن الإسلام والعلم لأنهم يتكلمون فيما لا يعرفون ويحملون آيات القرآن الكريم على غير محملها ويحملون ما نعرفه اليوم من نظريات أو فروض أو ما نظنه واقعا علميا الفاظ القرآن الكريم، ثم قد يتغير العلم بعد سنة ولا اثنين ولا عشرة فيتبين أن ما كانوا يقولونه ليس صحيحا. فعندئذ إذا قارن أحد بين ما كانوا يقولونه وبين ما هو حقيقي في ذلك الزمان يظن أن القرآن ليس مفهوما صحيحا أو أن القرآن كان بحقائق غير علمية وهذا كله باطل. فمصطفى محمود وقع في الحكاية دي لما اتكلم في الشفاعة. لما ننظر إلى الولاية لقي نفس الحكاية، إن لله ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، زي الشفاعة نفسها، ما له من دون الله ما له من شفيع، ما له من دون الله شفعاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ من دونه يعني سواء غيري بغير إذني بغير إرادتي. ولكننا نجد في القرآن أيضا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طبعا في خلاف في نفس الحكاية يؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا المكان هو راكع قالوا فقير فمن يده بيده طلع عبد هذا والشعب يقولوا ده وصف سيدنا علي حصل الحكاية دي في الصلاة. وفي مسلمين كثيرين ونحن منهم يقولون إن وصف إيتاء الزكاة مستقل عن وصف الركوع، وصف إيتاء الزكاة دليل على التصدق بالمال أو على إقرار الفرد منه وهو زكاة المال، ووصف الركوع دليل على إقامة الصلاة. ولما القرآن في يعني الآية نفسها قالت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكلمت عن الركوع لأن إقامة الصلاة تقتضي اكتمال أركانها، والركوع هو الركن الأصل هو الركن الأساس، زي ما القرآن الكريم قال الحج عرفة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. القرآن وصف الركوع بأنه الصلاة، لانه حتى احنا بنسمي المره اسمها ركعه، الركعه بركوع مره واحده بنعمل بنسبه سجدتين كمان ممكن نسميها سجده مش كده، بنقرا ايه وسوره كمان ممكن نسميها قراءه، لكن لو بنقرا يعني القران الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده سموها ركعه لان اساس هذه الصلاه هو هذا الركوع. فلما يجي القران يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، طيب في ولايه للذين امنوا في ولايه للرسول، بينما الايات الاولى بتقول ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. طيب ازاي يبقى كده؟ الله ولينا لاننا ليس لنا من دون الله ولي ولا نصير، والرسول ولينا لان القران يقول انما وليكم الله ورسوله، والمؤمنون الصالحون اولياؤنا يعني انصارنا يعني قومنا يعني جماعتنا، ولاية الله يعني نصرته التي لا تخلى، وولاية الرسول والمؤمنين يعني نصرته التي تقوى بنصرة الله أو تضعف إذا تخلت عنها نصرة الله تبارك وتعالى. فالمعنى ليس واحدا، فالولاية التي هي لله سبحانه وتعالى هي الولاية المطلقة، الولاية التي لا يمكن أن يمسها مخلوق بقوته ولا بعلمه ولا بثقافته ولا برأيه ولا بفكره، خلاص دي ولاية الله المطلقة المهيمنة المسيطرة على الكون كله. أما ولاية المخلوقين فهي نصرتهم بعضهم لبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهيبقى منهم هيبقى كافر زيهم، لا مش هيبقى كافر زيهم لكن يبقى بيوليهم يبقى بينصرهم يبقى خرج معاهم يؤازرهم، لكن هذه المؤازرة قد تفلح وقد تخيب. فولاية الناس بعضهم لبعض قد تكون في مكان الصواب وقد تكون في مكان الخطأ، إذا تولى المؤمن قوما من الكفار أو قوما من أعداء المؤمنين يبقى ولاية مخطئة، لكن إذا تولى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يبقى ولاية صحيحة. فلا يخطئ المسلم اذا جمع بين الايتين، فقال ان الولايه المطلقه لله سبحانه وتعالى والولايه النسبيه الخاصه هي للمؤمنين بعضهم مع بعض، بل للمؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا تولى الرسول دلوقتي ازاي؟ ما الرسول دخل الى رفيق الاعلى، احنا تولاه بنصره سنته وبالدفاع عن سيرته وبالرد عن غيبته، حتى اذا اعتدي عليها كما يحدث الان يكون في المسلمين من يقوم برد هذا العدوان برد هذه الغيبه ببيان فساد هذه المزاعم. دي ولايه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث مرويا بسند صحيح فعلى العين والراس، ان كان له تاويل نظرنا في تاويله وان لم يكن له تاويل عملنا به. هذه هي ولايه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولايته في حياته نصرته اذا قابل قوما او حاربهم او ما الى ذلك. كذلك ولايه المؤمنين أن ينصر المؤمن أخاه المؤمن، وفي الحديث الصحيح أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال ترده وفي رواية تحجزه وفي رواية تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصر له. إذن في هنا تولي بالسلب، تولي بأمر المؤمن بالكف عن العدوان، تولي بالأخذ على يده ولو بالقوة عشان أمنعه من أن يعتدي على الغير عن أن يكون ظالما، لكن إذا كان مظلوم تنصره بأنك تقوي جانبه وتقف في وجه من ظلمه. فده يدل على أن الولاية نوعين، ولاية عامة مطلقة لا ينال منها هي ولاية رب العالمين سبحانه وتعالى التي له الهيمنة والسيطرة والحكم على كل شيء، وولاية نسبية هي ولاية الناس بعضهم لبعض إن كانوا مؤمنين أو إن كانوا غير ذلك. وهذه الولاية ليست من دون الله، لأننا حتى إذا تولى بعضنا بعضا لا نستغني عن ولاية الله لنا ونصرته إيانا، وليست بغير إذن الله، لأنه هو الذي قال لنا إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. فهذه ولاية بإذن الله، وهذه ولاية بمعية الله سبحانه وتعالى، وهذه ولاية محتاجة إلى نصرة الله لنا، وبغير هذه النصرة وبغير هذه الولاية الربانية لا تكون الولاية البشرية ولو كانت بين أحسن أهل الأرض إيمانا لا تكون لها قيمة، لأن نصر الله ومؤازرته للمؤمنين هو الذي يؤدي إلى أن يتبوأ المكان اللائق بهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو نصر ربنا عايز مؤمنين عشان يبدو العامل البشري، عشان يتبين أن للبشر فعل وللبشر إرادة وللبشر قدرة ووجودهم له قيمة، وإلا كان ممكن ملك واحد من الملائكة خلص الموضوع انتهى الأمر، لكن الله لم يريد ذلك، إنما أراد أن يكون مع النبي مؤمنون، كما في الآية الأخرى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يؤمنون بربهم يتبعون أحكامه يسمعون كلامه يؤدون ما أمر وينتهون عما نهى. فهذا كله يدل على أن سياق القرآن الكريم لا يمنع تولي الناس بعضهم ببعض بأمر ربهم سبحانه وتعالى، ويدل على أن الولاية نوعان، ولاية مطلوبة ومرغوبة هي ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، وولاية ممنوعة هي أن يتولى المسلم غير المسلمين أو يتولى المسلم أعداء الدين كما في سورة الممتحنة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. مش بس أخرجوكم، ما واحد يقول أصل الإنجليز والأمريكان والفرنسيين دول ما أخرجوناش، لكن ظهروا على إخراجنا، ظهروا اليهود على إخراجنا من ديارنا من فلسطين، وظهر أن تولوهم. فنحن لا نتولى هؤلاء، بمعنى لا ننصرهم ولا نكون في صفهم ولا نقف معهم ولا نكون ممن يؤازرهم في محنهم ومشاكلهم التي يتعرضون لها. المثال الثالث والأخير اللي ضربه السيد مرتضى العسكري، وهو مثال مهم لأنه بيترتب عليه أشياء كثيرة فيما يتعلق ببعض العقائد الشيعية اللي جايز نجلها في مناسبات قادمة. من هو بيصوغ في صيغة سؤال، الحقيقة أنا صرت في صيغة سؤال: من الذي يتوفى الأنفس؟ من الذي يميتنا؟ الله، مش كده الإجابة الصريحة كده السريعة؟ الله يتوفى الأنفس عينه. طيب القرآن الكريم بيقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وبيقول في الآية في السورة نفسها: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ملائكة قل إنما يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ده في واحد شغلته، هو اسمه عندنا موجود في كتب عزرائيل، بيروح يجيب روح. وفي قصص في السيرة كتيرة، في السنة كتيرة عن عزرائيل عمل إيه وراح فين وجاب منين. توفت رسلنا وهم لا يفرطون، الأمر بينفذ كما هو، الرسل دول هم الملائكة نفسهم. القرآن بيقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. كويس. وبعدين يوصف المدة وصف غريب، يقول: والتي لم تمت في منامها. واحنا ساعة ما بنموت بنتوفى. ولذلك في الدعاء الصحيح: الحمد لله الذي أيقظنا كما يبعثنا من بعد ما أوقدنا كما يميتنا وإليه النشور. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا هنا نسبة الفعل كله إلى الله في الإماتة وفي الإرسال، في الإمساك وفي الإرسال. الإمساك هو التوفي، الإمساك هو الإماتة، والإرسال هو الإبقاء على الحياة زي ما بنصحف اليوم ونقول الحمد لله نصحي. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يجوا ناس يقولوا: الملائكة مكلفة بموت الناس، مكلفة بأن تتوفى الأنفس، إما ملك الموت عزرائيل، وإما توفاته رسلنا، وإما الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم من الكفار والتنية أو يعني العصاة، والذين توفاهم ملائكة طيبين دون المسلمين الطيبين الصالحين. طيب عندنا مشكلة، إذا هم الملائكة يقومون بقبض أرواح الناس ولا ربنا سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس؟ مش كده؟ السؤال ده يرد عليه بسهولة ولا بصعوبة يا شيخ حمد؟ بسهولة. ليه؟ لأن الملائكة لا يريدون ولا يصدرون إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأمرهم فينفذون ما أمر، أو لا يأمرهم فيمسكون عن العمل، ما فيش طريقة تانية. الله تبارك وتعالى هو الذي يزير هذا الكون العظيم المجهول بالنسبة إلينا عينا، والمعلوم بالنسبة إلينا بنصوص لا يخطئها العد ولا الحص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. لا يمكن أن يعمل شيء، لا يعمل أن يعمل ملك من هؤلاء الملائكة شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه. ما نتنزل الملائكة بصوم يقولوا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بنستعمل آية وما كان ربك نسيا كتير قوي، بس بننسى اللي قبلها من كلام الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. إذن ليس هناك شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية عن الملائكة أيضا: لا يسبقونه بالقول، وقال اتخذ الله ولدا بل عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمري يعملون. إذن لا يعملون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ليس بأمر أنفسهم. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله يتوفى الأنفس، يعني يتوفاها بواسطة هؤلاء الملائكة الذين وكلهم بالحب أرواح الناس، يعني يتوفاها بواسطة ملك الموت الذي وكل بكم. طبعا ملك الموت الذي وكل بكم آية جابت اختلافات كثيرة، هل هو ملك واحد وكل بقبض أرواح عبادي كلهم، أم أنه لكل واحد ملك موت موكل به؟ هذا أمر لا يعنينا، يطلع لكل واحد ملك موت، يطلع له اثنين، يطلع لكل 100 ملك موت، يطلع للخلق كلهم ملك موت. بعد شغلتنا هي ساعة ما نلقى الله يجب أن يكون عملنا حسنا وقلبنا حسنا وتاريخنا حسنا وتوبتنا صادقة. المهم، أما مين اللي توفاك؟ ما مش هتعمل بيها حاجة، ما لا عرفت انه اسرائيل ولا انه اسرافيل ولا انه الملك الرابع ولا الخامس ولا السابع، ونحن لا نعرف عددهم ولا نعرف اسماءهم، فالانشغال بهذا مضيعه للوقت. انما الملائكه اذا توفت الناس مؤمنين او غير مؤمنين تتوفاهم بامر الله، والله تبارك وتعالى اذا توفى الانفس حين موتها كما قال في محكم القران الكريم يتوفاها بامره الملائكه بقبض هذه الارواح. الجمع بين الايات يجعل للقران سياقا واحدا، الفصل بين الآيات يشرذم القرآن الكريم ويمزقه إرابا ويجعل الناس لا تستطيع أن تفهم معاني الآيات في السياق المتصل. الذين يقولون إن للقرآن سياقا واحدا متجانسا تكمله السنة النبوية بتفسيرها بعض ما غمض من آيات القرآن الكريم مما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم مشكلة. الذين يقولون إنهم يستطيعون أن يأخذوا كل آية أو مجموعة آيات على حدة بحسب الظاهر من هذه الآيات أو بحسب ما يفهمونه وهم من اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، هؤلاء يؤدي بهم الأمر إلى أن يقفوا على بعض المعاني دون بعض، ويلتزموا بعض الأحكام دون بعض، ويصيبوا في بعض المواقف دون بعض، ويخطئوا عن غير بينة ولا بصيرة، ويصيبون وهم أيضا على غير بينة ولا بصيرة. إنما مقتضى البينة الإسلامية، مقتضى البصيرة الإسلامية أن ننظر إلى القرآن الكريم نظرة كلية شاملة يتجانس فيها أمره ونهيه وتكليفه وتركه، ويتجانس فيها روايته عن السابقين مع أمره للاحقين، لأن القرآن نص واحد من لدن حكيم خبير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا قلنا بتنزيق القرآن جعلنا الباطل يأتي بعض القرآن، وهذا محال وليس من الذي يسيغه المسلمون. المسلمون لا يسيغون أن يكون بعض القرآن يضرب البعض، أن يكون بعض معاني القرآن تفهم على خلاف معاني أخرى، وإلا تضيع الوحدة الإسلامية الفكرية التي صنعها هذا الكتاب الكريم عندما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فسر هذا القرآن وبينه وشرحه. دي المسألة الرئيسية الأولى اللي بيقولوا إخواننا الشيعة الإمامية أنها أدت إلى خلافات بين المسلمين السنة والشيعة. البحث في هذه المسألة بقليل من العمق يجعلنا نقطع بأن هذه المسألة لا يمكن أن تكون فرقت السنة والشيعة، هي فرقت المسلمين، لأن في السنة من يقول بالقولين في المسائل الثلاثة دي وغيرها، وفي الشيعة من يقول بالقولين في المسائل الثلاثة دي وغيرها. طيب يبقى أي موضوع؟ الموضوع أن اختلاف الناس في فهم القرآن أدى إلى اختلافهم في الموقف الفكري الذي يأخذونه من بعض القضايا. واختلاف الناس في فهم القرآن ليس قاصرا على السنة في مقابلة الشيعة، ولا على الشيعة في مقابلة السنة، ولا على السنة والشيعة في مقابلة الخوارج، ولا على المرجئة في مقابلة غيرهم من الناس، وإنما هو مفتوح لكل من يقرأ هذا القرآن الكريم، لأن القرآن كما قلنا نزل بلسان العرب ولسان العربي كما قال علي الحفاظ أوجه، والناس يأخذون منه كما قال المتنبي في شعره وللقرآن المثل الأعلى، ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والعلوم، كل واحد على قدر فهمه، على قدر قرائحته ما يفهم، وعلى قدر علمه ثقافته ومعلوماته العامة ومعلوماته الخاصة ومعلوماته التخصصية ومعلوماته غير التخصصية. قال انه في مسالتين تانيتين، مسالتين اخرين اختلفوا فيهم وادوا الى نشوء المدرستين الكبيرتين. المساله الثانيه منهما الاولى هي الاختلاف في تاويل ايات القران لا سيما الايات المتشابهه، وقد بينت الان ان هذا الزعم غير صحيح، ان كون السنه والشيعه اختلفوا في تفسير بعض ايات القران المتشابهه لا يؤدي الى نشوء مدرستين فكريتين. هذا يقع بين السنه انفسهم وبين الشيعه انفسهم وهو واقع، وفي المراجع وفي الكتب آلاف الأمثلة لهم مش عايز أدخل فيها. إذن هذا القول لا يؤدي إلى ظهور مدرستين فكريتين أو مدرستين عقديتين أو مدرستين فقهيتين، لابد أن هناك شيء آخر وراء ذلك سوف نرى بعد شوي. بيقول هو المسألة الثانية التي أدت إلى اختلاف المدرستين اختلافه في الصحابة، وهذا هو الذي سنقف عنده الآن لكي نناقشها إن شاء الله بالتفصيل يوم السبت الجاي إذا رغبتم أن يكون يوم السبت الجاي فيه. إذا رغبتم أن يكون جاهز وسفر، طيب يبقى يوم السبت الذي أنا أقول تأخذ أراء حضراتكم يوم السبت الذي مش القادم الذي بعده، خلاص غلب الذين سيسافرون حرام. إذن هنأخذ السبت الجاي أجازة، نشتغل السبت اللي بعده، نتكلم في السبت اللي بعده إن شاء الله في اختلاف المدرستين الشيعة الإمامية والسنة في مسألة الصحابة، من هو الصحابي الذي يعتبر صحابيا فتقبل روايته ومن الذي لا يعتبر كذلك، ومسألة الإمامة أو الخلافة ما هي كيفيتها، ما هو كنها، ما هي حقيقتها، هل هي أصل، هل هي فرع، هل هي بالنص، هل هي بالتفريق للأمة. قصة كبيرة جدا، يمكن ما تكفناش المرة الجاية من المسألتين، فنأخذ واحدة ثم نأخذ الثانية. أنا عايز أرجع قبل ما انتهي أقول نحن نمشي وراء الخطوط الفكرية الأصلية لهذه المجموعات الإسلامية لكي نعرف كيف أصبحت على ما هي عليه الآن. نحن لا نخطئ ولا نصوب، نحن لا نحكم على أحد بأنه ضل الطريق أو بأنه ابتدى إلى الطريق الصواب، وإنما نحن نبين الأصول الفكرية التي جعلت الناس يصبحون كما هم الآن. في آخر شغلنا ده، في آخر لقاءاتنا دي، في آخر الموسم الثقافي ده، يمكن نصل إلى نتيجة متعلقة بالأمة الإسلامية على بعض، متعلقة بالوضع الحالي الذي نحن فيه، متعلقة بحقائق كثيرة تفهم مقلوبة أو مغلوطة من جانب بعض الأطراف دون بعض. ده كله هنشوفه في نهاية كلامنا، لكن أرجو أن نتابع بعضنا في محاولة الوقوف على الأسس الفكرية التي كونت هذه المذاهب والمدارس والعقائد والفرق الإسلامية، لأنه من غير فهم هذه الأسس الفكرية ما نقدرش نمحص، ما نقدرش ننخل، يبقى النخل بتاعنا مخرم، تنزل معاه منه الحصاية مع الدقيق مع البتاع. أنا عايزين منخل كويس ينزل الدقيق بس، ويخلي الحصى والدنيب أو الحاجات التانية جوه المنخل ما تنزلش. إن شاء الله نحاول نصنع هذا المنخل معا على وقيت الموسم الثقافي. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك. احنا كده ادينا لكم اجازه السبت الجاي عشان تعيدوا، محدش دعوه. انت برضه سبت، انت مع المسافرين يعني، خلاص المسافرين اكثر. طيب حتى عنده حاجه، اولا دكتوره حسنه من المره اللي فاتت عندنا بوسمان، طلع بوسمان بالتاء وبوسمان بالسين بمعنى واحد، وطلع كلاهما يقال على الحي وعلى الميت، وأصل البثمان من جثم الطائر أو جثمة الدابة على ركبها فجلست على الأرض، فأصل استعماله في الأحياء، ثم انتقل إلى وصف الجسد الجسم. يقال فلان حسن الجثمان ولا يقال حسن الجثمان، ولكن الجثمان والجثمان الاثنين بمعنى واحد، وليس هناك ولا في اللغة ولا في القواميس يعني ولا في كتب الجمع، في كتاب مشهور جدا بتاع عباس ابو السعود لازم حضرتك شفتيه اسمه فيصل في الوان الجموع، ليس هناك جمع جثمان على جثامين. وانا قلت لعلهم قاسوه على المسموع ثعبان ثعابين، فلم اجد حتى ثعبان ثعابين في الوان الجموع، فلعله ايضا شيء مسموع وليس له. هو مبالغة. نعم مبالغة. لكن مبالغة تكون مسموعة. لما صار مبالغة ما يجمعش تاني يعني جثمان لا يجمع. لذلك قلنا لعله قاسوه على المسموع من ثعبان. فبحثنا عن ثعبان نفسه فلم نجد جايبينه فيما يجمع على فعلان. يعني هم جابوا المسموع من الجموع الذي على وزن فعلان فيجمع على فعالين وفعاليل وفعاعيل، فلم اجد فيها ثعبان. فاللي قلناه لحضرتك المره اللي فاتت هو الصحيح، ان جثمان لا جمع لها، وانها كلمه تدل على المفرد من الجثه او الجسم، وتطلق على الحي وعلى الميت مع بعض. طيب ده بس كان بقيه من الاسبوع الماضي، فاذا حد عنده حاجه مستعجله النهارده. انا فضل برضه امبارح جمال الشعب بالرغم من الناس نقل الكلمه دي، الكلمه المرعبه اللي بيقولوها لجلد الجسامين نقلها. نقلها بالامس. طيب جمال الشعر كمان شعر يعني، بس مذيع هو شعر. طيب اذا كان ما فيش حاجه اخواننا يبقى نلتقي السبت اللي بعد العيد، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ولا تنسوا في عيد الاضحى ان تصلوا ارحامكم وتزوروا اقاربكم وتكثروا من صدقاتكم، فان الناس في فقر جميع، ومن استطاع ان يتصدق ولو قرش فان هذا القرش قد يسد خله فقير يوم هذاك. كل عام وانتم بخير.